بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو اليوم 20 من شهر صفر من عام 1428 في كتاب السيوطي رحمه الله تعالى الإتقان في تفسير القرآن. كنا أخذنا التقسيم المنطقي الذي ذكره ابن الجزري في تقسيم الوقف إلى 4 أقسام، وكما قلت لكم أن كثيرا من العلماء مشوا على هذا التقسيم، وأول أو من أوائل يعني من عرف عن هذا التقسيم هو أبو عمرو الداني، واعتمد كثير من جاء بعده على تقسيم الرباعي هذا، وإن كان أدخل في التام والأتم، وفي الكافي الكافي والأكفى، وفي الحسن الحسن والأحسن، وفي القبيح القبيح والأقبح، لكن هذه التقسيمات داخل هذه المصطلحات لا تزيد فيها شيئا، فهي في الحقيقة أصولها ترجع إلى 4 كما ذكر ابن الجزري في تحليله لهذه الأقسام. وأخذنا أيضا أمثلة على كل قسم، ولاحظنا في هذه الأمثلة عناية العلماء رحمهم الله تعالى على حسن المواقف، عناية العلماء على حسن المواقف، وهذه مسألة مهمة سيطرحها السيوطي رحمه الله تعالى في التنبيهات فيما يتعلق بقضية حسن المواقف. ذكر في التنبيهات أول تنبيه قضية مرتبطة بالاصطلاح، وهو أن علماء الوقف والابتداء يقولون لا يجوز، أو يقولون كذلك لازم، أو يقولون كذلك ممنوع، وليس مرادهم في ذلك الذي هو الجواز أو المنع أو اللزوم الشرعي، إنما المراد هو الجواز الأدائي. إذن هذه قاعدة أن مصطلحات علماء الوقف والابتداء ليست مصطلحات شرعية، بمعنى أنه لا يبنى عليها حكم شرعي. فمثلا لو جاء قارئ وقرأ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، لا نقول إنه ارتكب إثما بسبب ماذا؟ وصله، لأن هذا اللزوم الموجود في مثل هذه الآية ليس لزوما شرعيا، ليس لزوما شرعيا، إنما هو لزوم أدائي. ذكر قاعدة أخرى مرتبطة بهذا فقال إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله، قال فإنه يكفر فضلا عن أن يأثم. يعني إذن التأثيم يقع في ماذا؟ بسبب القصد وليس بسبب الوقف. التأثيم يقع بسبب القصد وليس بسبب الوقف. إذن هاتان فائدتان مرتبطتان بما يتعلق بقضية المصطلحات. التنبيه الثاني، ذكر ابن الجزري بعض الأمثلة لما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا أو ابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه، بل ينبغي تحريم المعنى تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه. ذكر مثال وهو قول سبحانه وتعالى وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني بعض القراء يقرأ هكذا وارحمنا أنت، ثم يقول مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فيجعل مولانا مبتدأ، مع أن مولانا إنما يخبر لي أنت، يعني أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كذلك ذكر مثالا آخر في قول بعضهم أو في الوقت الذي يقف بعضهم ثم جاءوك يحلفون، ثم يقف ثم يبتدئ فيقول بالله إن أردنا إلا الحسنى على سبيل القسم، وهذا أيضا من الوقوف المستبشعة. وأيضا نحوه يا بني لا تشرك، ثم يبتدئ يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقصده بذلك ماذا؟ القسم. في هذا المثال بالذات أحب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وإنه كيف نعرف الخلل في مثل هذه الأوقاف، كيف نعرف الخلل في مثل هذه الأوقاف أو في غيرها. لو رجعنا إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، لو رجعنا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، هل يرشدنا إلى خطأ هذا الواقف أو لا يرشدنا؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا الآية فلاها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فدل على لا تشرك بالله أن الجار ولفظ الجلالة المكتوب متعلق بتشرك وليس متعلقا بما بعده. المقصد من ذلك أن معرفة التفسير قد تبين عن خطأ الوقف أو الابتداء، يعني معرفة التفسير قد تبين عن خطأ الوقف أو الابتداء. القضية الثانية أيضا من القواعد التي يمكن أن يعلم بها ذلك اختلال النظم العربي للجملة، اختلال النظم العربي للجملة، وهذا يقع أحيانا في التكرار، بمعنى أنه يقف على كلمة ثم يبتدئ بما وقف عليه ويكمل، مثل قوله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فبعض القراء يقول ذو العرش المجيد ثم يقول المجيد فعال لما يريد، طبعا هنا ارتكب ماذا؟ خطأ واضح. لماذا هذا الخطأ؟ لأن قوله ذو العرش على القراءة الثانية لا زال إيش؟ يعني لا زال يحتاج إلى ماذا؟ إلى تتمة، هذا إخلال في النظم، وليس من الصواب أن يخل بالنظم من أجل معنى ظهر للإنسان بهذه الصورة. إذن ينتبه إلى هذا، وهذا كثير يقع فيه كثير من القراء أنه يقرأ مثل هذه، مثل فتبارك الله أحسن الخالقين، يقع إيش؟ الله أحسن الخالقين، أو أيضا في قول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم ثم يقول الملك اليوم لله الواحد القهار، فهذا كله إخلال بالنظم العربي للقرآن، لأنه يبقى أن عندنا جملة قد قطعت من أصلها ومن نظمها بوضوح، وليست أو وليس فيما يعمله مثل هذا حجة في الإخلال بالنظم من أجل الاتيان بمعاني جديدة، وإنما الالتزام بالمعاني التي تنطبق مع نظم الآية هو هذا الصواب. الفائدة الثالثة والتنبيه الثالث الذي ذكره وما يتعلق بطول الفواصل والقصص والجمل المعترضة، يعني طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة، وهذا ذكر أنه يستفاد منه في حال جمع القراءات وفي قراءة التحقيق والترتيل أيضا. لماذا؟ لأنه في جمع القراءات لابد أن يقف لكي يجمع من قرأ بذلك الوجه من القراء، فقطعا سيضطر للوقوف على ماذا؟ على أماكن ليست صالحة للوقف من حيث هي، ولكن اغتفر له لأنه في باب جمع القراءات. كذلك فيما يتعلق بقراءة التحقيق أو الترتيل، لأن قراءة مطولة، فإذا قد يقع عنده انقطاع من انقطاع النفس، خصوصا إذا كان ممن ليس عنده نفس طويل قد يقع عنده تقطيع للآية. فإذا ما الذي يغتفر؟ يغتفر بسبب طول الآية، مثل قول سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ليس كل واحد يستطيع أن يأتي بالآية كلها، فإذا إذا وقف على أي مقطع ثم أكمل فلا بأس، هذا في الجمل. وكذلك يلحق فيه المفردات إذا كانت طويلة، يلحق فيه المفردات إذا كانت طويلة، مثل قوله إن المسلمين والمسلمات، الآية طويلة ليس كل أحد يستطيع أن يتمكن بها كاملة، لكن إذا كانت المفردات يعني ليست طويلة قصيرة فإنه لا يغتفر فيها هذا الأمر، لا يغتفر فيها هذا الأمر، إنما يغتفر في حال الطول، يعني في الجمل وفي المفردات المتعاطفات، أسف المتعاطفات من المفردات في الآيات تكون طويلة. هذه أيضا تعتبر من القواعد المهمة. وقالوا هذا الذي سماه السجواندي المرخص ضرورة. والضرورة عند السجواندي رحمه الله تعالى أن المراد بها طول الآية وقصر النفس، يعني طول الآية وقصر النفس، بسبب طول الآية وقصر النفس جعله مرخص ضرورة. ما هي الضرورة؟ هي قضية قصر النفس، بأن الإنسان لا يستطيع أو المسلم لا يستطيع أن يقرأ الآية حتى يصل إلى آخر المعنى التام أو المعنى الكافي. طبعا ذكر أمثلة في مثل هذا، وذكر كلاما عن صاحب المستوفى وهو علي بن مسعود بن محمود بن أحمد بن الحكيم الفرغاني، وكتابه قد طبع يعني مؤخرا، وفيه هذا النقل الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم التنبيهات الباقية، نبدأ من التنبيه الرابع بإذن الله. لا قديم الوقف من عهد أتباع التابعين، الوقف بدأ يعني كمصطلحات، فهو قديم جدا. يعني نافع كلاه كتاب الوقوف، وكذلك يعقوب الحضرمي وأم القراء والفرة والأخفش، وكثير من يعني النحويين في عصرهم كان لهم مشاركة في الوقف، في كتب الوقف، فهو قديم الكلام عن الوقف وكذلك عن المصطلحات. لكن الداني رحمه الله تعالى أنه كان مختصا بهذا العلم، صارت كتبه تتلقى بالقبول، فمن جاء بعده اعتمد عليه، والكثير من جاء بعد الداني اعتمد عليه في باب الوقف حتى اليوم. يعني التقسيمات الرباعية هذه وصولها راجع إلى الداني. سجواندي 560 والداني 444. سجواندي غير المصطلحات اللي موجودة عندنا الآن في المصاحف، والمصاحف باكستانية بالذات ماشي بحذافيري على وقوف السجواندي، لوقف اللازم والمطلق والجائز والمجوز لوجه والمرخص ضرورة وما لا يوقف عليه 6. ثم أضيف له بعد ذلك الوصل الأولى والوقف الأولى، وهما في الحقيقة أيضا مأخوذان من كلامه في تطبيقاته دون السجواندي. نعم. سم لا لا لا لا يقصدون به التحريم إطلاقا، لا اختفار أدائي، ما زلنا احنا ما دام في باب الوقف الابتداء الأصل فيه قضية الأداء، يعني اختفار أدائي. كل باب الوقف قلنا قاعدة، كل باب الوقف مرتبط بماذا؟ بالاجتهاد، وأنه ليس فيه شيء يحرم شرعا إلا إذا كان لسبب لقصد. يعني مثلا واحد يقول فاعلم أنه لا إله وهو يقصد نفي الألوهية، لا شك أن هذا يأثم بسبب قصده. لكن لو واحد وقف قال فاعلم أنه لا إله، والذي أوقفه مثلا شيخه يريد أن يعرف كيف يقف على الهاء، هذا من باب الاختبار، فلا يدخل في هذا الجانب، لا يدخل في هذا الجانب. للرباعي، تقسيم الرباعي، نعم، يعني اشتهر بعده. ولا طبعا أصوله عند لا إله إلا الله موجودة عند النحاس، وأكثر من هذه الأوقاف، يعني في الوقف الكافي والصالح، يعني ذكر يمكن 7 وقوف أو أكثر، وكذلك ابن الأنباري ذكر 3 وقوف، وفي حقيقتها 4، يعني ذكرها 3 بالمصطلحات واستخدم 4 اللي نفسه استخدمها الداني. لكنه الوقف الحسن عنده من خلال تتبع كلامه يدخل فيه الوقف الكافي عند غيره والوقف الحسن عند غيره، ويدل على ذلك أنه يقول حسن ثم تبتدئ، فإذا قال حسن ثم تبتدئ فيريد به الكافي، لأن الحسن عنده حسن الذي يحسن وقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، فما دام أنه يقول حسن ثم تبتدئ يعني دل على أنه يريد الكافي، خصوصا أنه ذكر الكافي أيضا قبل أن يعرف بمصطلحاته. يعني هو نفسه ابن الأنباري رحمه الله تعالى توفي 328 ذكر الوقوف الثلاثة، قال وقف التام والكافي والقبيح، ثم لما جاء يعرف قال الوقف التام والكافي، التام والحسن والقبيح. وفي الحسن هذا ذكر المصطلح المتعدى المعروف أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن ابتداء ما بعده، لكن في التطبيقات أحيانا يقول يحسن الوقف عليه حسن ويبتدئ بكذا، فدل على أنه هذا مصطلح كافي عند غيره. نعم. هل إيش؟ والله قضية الفتحة الإمام هي قضية أخرى، يعني الأولى عدمها إذا كانت تشوش، وفي الغالب في الغالب ان الفتح يشوش فتركه اولى وتنبيهه بعد الصلاه، يعني لانه اذا بدا قبيحا. وذكرت الايه مثال اللي يكون امام ما يسمع، يسمع لغط فقط، فبدا ما يكون من تشويش وكذا، فانه ممكن ان يعلم الامام بعد انتهاء الصلاه اولى. نعم.